الوحدة الرابعة عشرة، الدرس الخامس والتسعون. فهم المسموع. القسم الثاني. استمع إلى القسم الثاني ثم أجب عن الأسئلة. كمية المياه في الأرض. كمية الماء الموجودة على الأرض لا تزيد ولا تنقص، فهي كمية الماء نفسها التي كانت على الأرض في الزمن السابق، وستبقى هذه الكمية على الدوام بإذن الله. والماء الذي استعملته أنت اليوم في الاستحمام قد يكون هو الماء الذي يجري في نهر النيل قبل سنة، أو ربما هو الماء الذي شربه أحد أجدادك قبل 1000 عام. في الأرض كميات كبيرة من الماء، معظمها موجود في المحيطات، وتغطي مياه المحيطات 70% من سطح الأرض، والماء العذب على الأرض يبلغ 3% من كمية الماء، وماء المحيط مالح جدا، لا يصلح للشرب والزراعة والصناعة، وعندما يتحول ماء المحيط إلى مطر ويسقط على الأرض يصبح ماء عذبا. توجد مناطق كثيرة في العالم لا تحصل على أمطار كافية، وهناك مناطق أخرى تنزل عليها أمطار غزيرة، ويلاحظ أن المناطق التي يعيش فيها كثير من الناس تنزل عليها أمطار كثيرة تكفي حاجات سكانها، وفي المناطق التي ينزل المطر فيها قليلا يبني المهندسون السدود والخزانات لحفظ المياه.